بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع خضم هذه الأحداث المتلاحقة وهذه الفتن المتتابعة ومع هذه الأعباء الزائدة نسمع وننصت لمواعظ الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما زلنا مع نداءات المولى تبارك وتعالى التي خص بها أهل الإيمان كي نستطيع بها ومن خلالها الثبات في هذه الأحداث المتلاحقة المتتابعة، ومع هذه الفتن التي تموج كموج البحر، وفي هذه الغربة التي لا تخفى علينا جميعا، نحتاج إلى ما نثبت به أنفسنا حتى نواصل المسير وأداء دورنا كما ينبغي وتحقيق الواجبات والحقوق في أمثل صورها وحتى آخر الأنفاس. عشنا في اللقاء الماضي مع ذاك النداء المبارك، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بينا كيف لو أننا حققنا الصبر والمصابرة والمرابطة لحققنا التقوى، وكيف لو حققنا التقوى نلنا الفلاح في الدنيا والآخرة. واليوم مع موعظة جليلة عظيمة جاءت في نداء مبارك ما أحوجنا إليه في غربتنا هذه، في خضم الأحداث الذي لا يخفى علينا وقد تكالبت قوى الشر على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب، مع اختلاف العقائد والمشارب والأهداف واللغات واللهجات والأوطان. نحتاج إلى ما نثبت به أنفسنا من خلال الإنصات لهذه المواعظ الربانية العظيمة. وموعظة اليوم في قوله تعالى لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما أجمل هذا النداء المبارك. يتبادر إلى الذهن أن المعنى: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا لقيتم فئة في ساحة المواجهة في ساحة النزال مع أعدائكم فاثبتوا. المؤمن لا يفر إلا متحيزا إلى فئة أو يعني متعرفا إلى قتال كتكتيك، أما ما عدا ذلك لا يجوز المؤمن أن يفر من ساحة المواجهة أبدا. واستعينوا بذكر الله تبارك وتعالى لتثبتوا وتزدادوا ثباتا لتنالوا الفلاح في الدنيا والآخرة. وهذه نزلت للفئة المؤمنة كما تعلمون، وهي لنا ولقيام الساعة، نزلت حين المواجهات الدامية مع أعداء الإسلام من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود وفارس وروم إلى آخر تلك المواجهات التي مرت بها الأمة في بدايتها وفي إعدادها وتنشئتها. والمعنى صالح لنا لكل زمان ومكان، وبدورنا نقول الآن يا ليتها فئة واحدة الآن التي نواجهها، فنثبت في وجهها لننال إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الجنة، إما الشهادة أو النصر، وبالشهادة الجنة. ولكننا نقول أن الفئات لا تعد ولا تحصى التي تواجهنا الآن، وعلى جميع الأصعدة وفي كل مكان الإسلام يواجه بمواجهات شرسة من أعدائه من اليهود ومن النصارى ومن الشيعة ومن المنافقين ومن العلمانيين. وقس على هذا المعنى لا يحصون عددا، اجتمعوا عن قوس واحدة أو على قوس واحدة لضرب هذا الدين، فكثرت ساحات المواجهات، منها العسكري، فلا يخفى عليكم ما يسفك من دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق عن طريق اليهود والأمريكان والشيعة وغيرهم، ومن المواجهات ما هو فكري، ومنها ما هو ثقافي، ومنها ما هو مادي، ومنها ما هو في شكل حرب نفسية لتحطيم المعنويات وإحداث هزيمة نفسية لدى المسلمين، ومن الهجمات الشرسة الهجمات الإبهارية التي يقصدون وراءها إبهار المسلمين من الضعفاء ماديا ومن المتأثرين بما عليه الغرب من صور التقدم المزيف. انظر، هذه هجمات، هجمات شرسة، وساحات المواجهات لا نظير لها. ومن المواجهات ما هو عن طريق المكر والكيد للمسلمين، التخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه. ومنها ومنها حتى نجحوا أن يتسللوا إلى عقر ديارنا عن طريق جهازهم الإعلامي الخبيث، عن طريق الفضائيات العالمية، وعن طريق الشبكة العنكبوتية، وعن طريق الإعلام بأكمله المقروء والمرئي والمسموع، تسللوا إلى داخل بيوتاتنا وعملوا في تدميرها من الداخل، واجتهدوا في إفساد شبابنا ونسائنا. كل هذا من المواجهات. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم، كيف نواجه هذه الساحات التي فتحت علينا من كل حدب وصوب؟ ونحن نعترف ونقر أننا أذنبنا وقصرنا وفرطنا، وأننا ارتكبنا ما لا يحصى عدده من الذنوب والمعاصي مما يتسبب في تسليط أمثال هؤلاء علينا. ونحن نعترف ونقر أننا ضعاف في إيماننا، وأننا قليل العلم الشرعي، وأننا قد لا نجد على الخير أعوانا، وأننا إلى آخر هذه القائمة، فأن لنا الثبات. وكيف نثبت في وجه هذه الساحات المتعددة؟ لو كانت ساحة واحدة لانتهت القضية، إما النصر وإما الشهادة وانتهت القضية. الآن الأمر أوسع من ذلك، أعظم من ذلك، أكبر من ذلك. كيف نثبت؟ كيف نثبت أنفسنا حتى لا نفر، حتى لا نضعف، حتى لا ننبهر، حتى لا ننهزم نفسيا، حتى لا نتأثر، حتى لا نسير في ركابهم، حتى لا ننادي بما ينادون به، حتى لا ننخدع بشعاراتهم وبما يقولون ويزعمون ويدعون، حتى لا نشكك في ديننا في عقيدتنا، هم الذين يشككوننا فيها. ولعلكم يعني تسمعون ما يطرح ويلقى في كل يوم، كل يوم تسمع جديد. مرت التصريحات النارية التي في نظرها أكبر من القنابل الذرية. المجرم القس الأمريكي يقول سأحرق المصحف، القس المصري يقول المصحف محرف. انظر، وهكذا تتبعت الطعنات. والشيعة يقولون القرآن الموجود محرف، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالكفر والزندقة والزنا. هجمات من كل حدب وصوب إلى آخر هذه التصريحات التي تسمعونها، من أخطرها ما يقول هذا المجرم الذي أرى أنه جاحد لنعمة المسلمين عليه، ما يسمى السويرس هذا الذي خرج على الناس في الأيام الأخيرة بتصريحات نارية كقنابل ذرية تلقى في أوساط المسلمين. والله لعلنا نفيق وننتبه فنقاطع هذا المجرم الخبيث يصرح يقول أن كلمة الإسلام والحل تستفزه وأنه يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور لأنها تقول أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه يعني يتضايق جدا من مشهد الحجاب لا يطيقه، وأنه سينشئ قنوات فضائية انظر إباحية لمواجهة القنوات الإسلامية، وأنه سيعمل بكل طاقته وأمواله وجهوده على التقريب بين اليهود بين النصارى والمسلمين، بين الحق والباطل، يريد أن يجمعنا معهم بأمواله بإغراءاته. كذبت وخسرت يا عدو الله، لن نجتمع مع الباطل أبدا حتى يذعنوا لله وحتى يؤمنوا برسول الله وحتى يتركوا ما هم عليه من باطل، أبدا لن نجتمع أمثال هؤلاء. وهكذا آخر التصريحات بالأمس بلغتني، في الحقيقة أفزعتني. بابا الفاتيكان هذا اللوطي المجرم يصرح بأعلى صوته يقول أن الإسلام دين مزيف ولا بد من كشفه. انظر إلى هذا المزيف، رمتني بداية وانسلت كما يقولون. يقول عن الإسلام أنه دين مزيف. هجمات شرسة في كل مكان، كيف نثبت؟ كيف نتقوى؟ وكيف نتحد ونجتمع؟ وكيف نحقق الوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر؟ وكيف نشعر بعزة وقوة ونحن نواجه هذا الباطل على اختلاف كما قلنا عقائده ومشاربه وأهدافه؟ فهم يختلفون مع بعضهم البعض تماما. اليهود لا يؤمنون بعيسى ويقولون ولد زنا والعياذ بالله تعالى، تخيل. والشيعة طبعا تعرفون ما يقولون في اليهود وفي النصارى، والكل له مصالح والكل اجتمع على ضرب الإسلام مع وجود من هم من جلدتنا ويقولون بنفس الكلام ويصرحون بنفس المعاني، كالخبيث هذا البردعي الذي لا زالت يعني أيديه ملوثة بدماء أطفال العراق لما زعم أنه يوجد النووي. نحن لا ندافع عن من مضى إلى الله أمره إلى الله، لكن نقول حقيقة لابد أن تعرف وتبسط للتاريخ. الرجل كان يزعم أن العراق فيه نووي حتى جعلها يعني ذريعة للأمريكان أن يدخل ليفتت أكبر قوة إسلامية كمصر حتى يطمئن اليهود، وكان الحصار ومات أكثر من 2,000,000 طفل عراقي جوعا بسبب هذا الخبيث الذي يصرح اليوم أنه يطالب بتغيير المادة الثانية من الدستور كطلب النصارى تماما، ويطالب في ذات الوقت اسمع بتحقيق الليبرالية. جاء من هنالك بعد تربية طويلة ليحقق في أوساطنا كمسلمين، لنا قيم ولنا مبادئ لنا عقيدة ولنا شريعة، أن نحقق ونطبق الليبرالية. أتعنون ما الليبرالية؟ تعرفون ما الليبرالية؟ إنها تعني حرية بلا حدود. الرجل يريدها حرية بلا حدود، افعل ما شئت متى شئت كيف شئت، أنت حر. طلب المساواة بين الرجل والمرأة ويطالب ويطالب ويطالب. الليبرالية ستصل بنا في نهاية المطاف كما وصلت بهم إلى إباحة اللواط، أن يتزوج الرجل الرجل والأنثى الأنثى. حرية شخصية، مالك أنت؟ رجل يريد أن يتزوج رجل، ما دخلك أنت؟ حرية شخصية، دعه يفعل ما يشاء. هذا هو البردعي وأمثاله. التقت هذه الجيوش الجرارة عليكم، كيف تثبتون؟ كيف تصمدون؟ كيف توصلون الثبات في هذا الطريق بمثل هذه المواعظ الربانية؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ربكم تبارك وتعالى ينادي عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يا رب الآن فئات كثيرة تواجهنا، يقول فاثبتوا بصيغة الأمر، لا تفروا، اثبتوا على ثغوركم أنكم مسؤولون ومحاسبون عليها، واستعينوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم هنا ليست احتمالية، في حق الله واجبة، أي ستفلحون حتما إذا ثبتتم وأكثرتم من ذكر الله. بمعنى يا إخواني، واذكر ربك إذا نسيت، هذا هو المعنى المراد. إذا وقفنا الآن ونظرنا يمنة ويسرى وجدنا أنهم تفوقوا في العتاد والعدد والإمكانيات والأجهزة المسيطرة كالأجهزة الإعلامية والعسكرية وما شابه ذلك في أرض الواقع، انظر، والهجمات شرسة عن طريق إبهارنا، عن طريق هزيمتنا نفسيا، عن طريق تحطيم معنوياتنا، عن طريق إظهارنا بضعف وخور وفقر وجهل إلى آخره. انظر، إذا ما شعرت بهذا واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك، عظم ربك سبحانه وتعالى، وضع اليافطة العريضة الكبيرة، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، إنه يقول للشيء كن فيكون. فلا تنبهر ولا تنزعج ولا تخاف، واعلم جيدا أن هذه القوة لا تساوي شيء في جانب قوة الله عز وجل القوي المتين سبحانه وتعالى. واعلم أنهم ما سلطوا عليك إلا بذنوبك ومعصيك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلان إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فاذكر ربك إذا نسيت أنه أقوى منهم وأقدر على دحرهم وبأقل الأسباب. انظر واذكر ربك تبارك وتعالى بسننه في كتابه، كيف فعل بالظالمين، كيف فعل بالكافرين، كيف فعل بالمشركين، كيف فعل بالماكرين، كيف فعل بالكائدين، كيف فعل بالفاسقين، كيف فعل بالمجرمين. لما كان أهل الإيمان قد ذكروه وأخذوا بالأسباب المتاحة وتوكلوا عليه وتركوا الأمر إليه سبحانه وتعالى، قال للشيء كن فكان وانتهت القضية. نحن نعلم أن دين الله سيظهر من خلال هذا القرآن العظيم ومن خلال هذه السنة النبوية المباركة، لأن الله ما أرسله لنا إلا ليظهر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعم سيظهر ويعلو ويعلى عليه، والعاقبة للمتقين ولجند الله المصلحين المفلحين. حتى وان طالت حلبات الصراع وان كثرت نعم المواجهات وان تعددت، في النهاية نعلم أن العاقبة للمتقين. نعم كما قالها موسى رضي الله عليه السلام، يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قضية محسومة ومنتهية، لكن القضية الأساسية أنا وأنت كيف نثبت فيما بقي من أعمارنا ونواجه فطاحل الشر وجيوش الأعداء وهذه الساحات المفتوحة من كل جانب. أقسم بالله العظيم، ساحات المواجهة في بيتي وبيتك، ساحات المواجهة في طريقي وطريقك، في سوقي وسوقك، في عملي وعملك، في كل أنحاء وأنحاك، في أرحامنا، في مثلا جيراننا، في أسواقنا، في بلادنا، في مجتمعاتنا. حرب شرسة دائرة لا هوادة فيها. إذن كيف نثبت ونثبت الآخرين؟ نقول لهم هذا النداء المبارك. الله عز وجل حينما أمرنا بذلك إنما أمرنا لنثبت ولنؤدي دورنا على أكمل وجه ولنصل إلى العاقبة التي أشار إليها سبحانه وتعالى. إذن تعالوا ننظر إلى القرآن العظيم وإلى السنة النبوية المباركة كيف أوجبت علينا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى لنواصل الثبات حتى آخر الأنفاس. فالذكر يا أخواني ليس حسب الراحة والسعة والظروف والأحوال والوضع القائم، لا، هذا من الواجبات التي تلزمك. يا أيها الذين آمنوا، في نداء آخر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، لأنك بذكره بالمعنى العام الأشمل، بمثلا أمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبوعيده، بجنة وبنار، بقصصه، بسننه، بأمثلته، بهذه المعاني الإجمالية، لا شك أنك ستعرفه وستوقره وتعظمه وستركن ركن ركين وتتوكل على القوي المتين الذي يقول الشيء كن فيكون. بذكره ستنتفض وتنتبه وتعلم أنك أنت السبب فيما يجري لك الآن، لذلك تبادر بالعودة إليه والتوبة إليه والاستغفار بين يديه والبكاء على ما كان ليرفع عنك هذا العناء ولينصرك نصرا مؤزرا سبحانه وتعالى. إذن انظر إلى القرآن كيف أوجب علينا هذا المعنى العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. انظر إلى القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انظر إلى القرآن يحذرنا من مغبة الانشغال عن الذكر في خضم الحياة وما فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنت انشغلت بالأموال والأولاد لماذا؟ لتربح، لتكسب، لتزداد، تعامل بنقيض قصدك فتكون من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. اسمع، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. من نسي ذكر الله فاسق خارج يا إخواني عن عن عن الطريق المستقيم والعياذ بالله تعالى. كذلكم من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس وماذا ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك ربنا ندبنا للإكثار من الذكر، ورسول الله علمنا أنه من أعظم الأعمال ومن أشرفها. سئل أي الأعمال أفضل؟ قال ألا تفارق الدنيا إلا ولسانك رطب بذكر الله. الله أكبر، يعني رطب كأنه لا زال حديث عهد بالذكر، لم يتركه أبدا حتى آخر نفس، لأنه يتقوى به. كما قال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ذكر الله تعالى، أن تكثر من ذكره وتأنس بذكره سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ اسمع، وأزكاها لكم عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم يضربون أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. أرأيتم أعظم من هذا كله؟ أن تكون ذاكرا لله باستمرار، تستمد القوة وتستمد العون وتطلب المدد من الله بذكره سبحانه وتعالى، لأن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ثباتك كما قلنا. لذلك ستتميز بذكرك لله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انظر، حي وميت، هل يستويان؟ الفارق كبير. الذي يذكر ربه حي القلب، ينبض بذكر الله مستشعر لهذه المعاني، والذي لا يذكر ربه قد يمشي بين الأحياء لكنه ميت القلب والعياذ بالله تعالى. لذلك احرص على أن تكون ذاكرا لله، لأن هذا سيدفعك بفضله تبارك وتعالى لتحقيق أعظم عمل. نعم، سئل أبا سليمان الدوراني: أي الأعمال أفضل؟ قال: أما تقرؤون؟ ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء يخطر ببالك. حينما تذكره كما ينبغي هذا أعظم وأكبر من أي شيء. بل الجميل العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والحدود كلها إنما شرعت لذكر الله، لنذكر الله عز وجل. خذ مثل أم العبادات، الصلاة. لماذا الصلاة؟ وأقم الصلاة لذكري. تبدأ بالذكر ويتخللها الذكر وتختم بالذكر، ومع ذلك ولذكر الله أكبر، أي منها حتى هي. لماذا؟ حتى تكون موصول بالله عز وجل، موصول بالله بوصال قوي جدا لا ينقطع ولا يضعف ولا يفتر أبدا. تستمد هذا من الله تبارك وتعالى. فانظر في هذه المعاني الإيمانية الرقية التي تحتاجها في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، فبذكرك لله عز وجل ستنال من الثمرات ما لا يخطر لك ببال. من ذلك اسمع: يطمئن قلبك، وإذا اطمأن كان محلا صالحا لاستقرار الإيمان وزيادته المستمرة، والتي تعطيك الطاقة التي تدفع والقوة التي تردع، ويعطيك الثبات على أرض الواقع، فلا تهتز ولا تنهزم ولا تتأثر أبدا، لأنك تذكر ربك في كل حال. الله أكبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك، فيكون محلا صالحا للإيمان فيزداد فيه. وهذا من المعاني الإيمانية الراقية الجميلة التي بها ستثبت وتستمر بإذن الله تبارك وتعالى. بذكرك لله تبارك وتعالى أخي الحبيب ستستطيع بفضل الله عز وجل أن تواصل العطاء، وأن تواصل الاستمرارية في الثبات، وأن تؤدي وتضحي، لأنك تستشعر عظمة المذكور سبحانه وتعالى، وأنت بذلك تستحضر وتستصحب أنك مراقب ومرصود، وأن الله مطلع عليك، وهذا يعطيك الطمأنينة والثقة، وأنك في معيته، لأنه هو الذي أخبرك بذلك، ولأنه سيذكرك بذكرك له، فتتقوى وتدخل في حصن حصين. اسمع كما في الآية التي مرت بنا: فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. انظر إلى هذا الشرف العظيم، ربك تبارك وتعالى يذكرك ويكون معك المعية الخاصة، معية الحفظ والنصرة والسداد والتوفيق والرشاد والهداية، ما أحوجك إليها في طريقك إلى الله عز وجل. بذكرك لله تبارك وتعالى بهذا المعنى ستثبت وتواصل العطاء والمسير. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، بذكرنا لله تبارك وتعالى كما ينبغي سننجح في تحصين أنفسنا من أعدائنا، ومن أولهم الشيطان المتربص بنا الذي أقسم على غوايتنا وإلى آخر الأنفاس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الشيطان الذي بين وسيأتينا عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف للغواية والتزيين والإضلال والوسوسة. هذا من ألد أعدائنا الذين يتربصون بنا، وبذكر الله يبعد عنا ولا يصل إلينا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا لا يحصى ولا يعد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا في كتاب ربنا يبين تبارك وتعالى لنا أن من أعرض عن ذكره ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، يسلط عليك الشيطان تسليط يمكن منك. اسمع ماذا يصنع، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ينسيك ذكر الله عز وجل لأنك تضعف بنسيانه، وله يقدر عليك بنسيانه. ولذلك رسول الله يرغبك ويذكرك أنك بذكرك لله حال دخولك وخروجك وفي صباحك وفي مسائك وفي كل أحوالك تتحصن ضد هذا الملعون. اسمع، من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له يعني من قبل السماء كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ومن قال من يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اسمع، كان كمن أعتق 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة. اسمع الشاهد، وكان في حرز من الشيطان يومه هذا حتى يمسي، فإذا قال في المساء كان في حرز من الشيطان حتى يصبح، تدخل في حرز وما أن تخرج منه حتى تدخل في آخر بذكر الله عز وجل. فبذكر الله ستحصن نفسك وتحصن بيتك وتحصن أبنائك ضد هذا الملعون، وكذا ضد شياطين الإنس، لأنك بذكر الله ستكون أقوى، أقوى من العين والحسد والطعن والكلام والتشويش والحرب النفسية والإغراءات والفتن والشهوات والأهواء والعادات والعرف، تتقوى بقوة ذكر الله تبارك وتعالى في قلبك. ولذلك إخواني، الذكر الحقيقي ليس مجرد أذكار اللسان كالتهليل والتحميد والتسبيح، وإن كانت من أنواع الذكر، لكن العلماء يقولون أن ذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. فاذكر ربك بهذه الثلاثة، بقلبك قالوا، ويكون بالنية بالإخلاص بالحب بالخوف بالرجاء باليقين بالتوكل بالإنابة بالإخبات إليه سبحانه وتعالى. هذا ذكر القلب، هذا مادة حيائه، هذا الذي يطمئن به كما قلنا. وباللسان التسبيح والتحميد والتهليل والمدح والثناء عليه سبحانه وتعالى، وذكر بآلائه وأحسانه وآياته ونعمه وعظيم قدرته، هذا من أنواع الذكر. ذكر الجوارح، ذكر اليد والقدم والبطن والفرج والسمع والبصر بتسخيرها في طاعته وبكفها عن معصيته، تسمع وتطيع بها له فلا تعمل إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، تكون بهذا ذاكرا له بجوارحك وأركانك. لكن انظر معي، تذكر ربك بلسانك وقلبك يهيم في الدنيا وجوارحك تعبث بمحارم الله، هذا ليس بذكر، هذا استهزاء، هذا لعب، هذا لا يليق بمؤمن أبدا يؤمن أن الله يراقبه ويعلم سره وجهره وهما عنده سواء. فاذكر ربك بقلبك وبلسانك وبجوارحك وبأركانك، بأمره وبنهيه، بحلاله وبحرامه، بوعده وبعيده، بقصصه، بأمثلته، بسننه، بجنة وبناره. استحضر هذه المعاني جميعا وانظر إليها بعين الاعتبار، ستتقوى وتثبت بإذن الله تبارك وتعالى في مواجهة الباطل. واعلم أنك مسؤول، إن فرطت في سلاحك هذا فستندم ندما شديدا، ستضل الطريق وتسقط في شباكهم ويغرر بك، وقد يعني تستدرج، وقد يغرر بك فتخرج عن دينك والعياذ بالله تعالى، وقد تنبهر بهم عليه فتنساق وتسير في ركابهم، وقد تطبل وتزمر معهم، وقد تميل مع من مال إلى الشرق تارة والغرب تارة. لكن بسلاحك القوي هذا ستثبت على عقيدتك وعلى شريعتك، ولا تأبه بقوى الشر جميعا، وأنت تصيح بلسان الحال وتقول لهم جميعا إن العاقبة للمتقين، ليست بالكثرة وليست بالعتاد والعدد وليست بالصياح والهياج وليست بالضجيج والصخب وليست بديمقراطية أو ليبرالية أو اشتراكية أو رأسمالية أو غربية أو شرقية، لا، إنما تكون بذكر الله عز وجل وتطبيق منهجه والاستسلام والخضوع والانقياد لكتابه ولرسوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأنت على ذلك